ولي ولي صاحب الصوت والحنجرة الحجازية، ما أن يخش حفل إلا ويتغلغل في وسط القماش. الأستاذ وليد صاحب الصوت الذهبي، المشاركة التي سوف تبدع بها بعد قليل ما هي؟ حقيقة هي هو شعر شعبي على شيعة يعني بالعربية، وشعر حلمنتيشي يعني. يعني شلون يعني هي ها؟ يعني شعر حلمنتيشي في كذا وفي كذا مشكل. طيب وهي تكلم عن أنت اللي كاتبها يا أستاذ وليد ولا؟ نعم سارقها يعني. قصدي كاتبها. كاتبها نعم كتبها. وما شاء الله. طيب عن إيش؟ والله هي دعوة للشباب. هي تحكي عن واحد طبعا من الشباب كان غارق في ذنوب، وكان يظن أن الدنيا هذه الواحد إذا يبغى يفرح لازم مثلا يعمل شيء غلط ولا شيء، فبعدين يعرف أن الطريق هذا غلط يحاول أنه يعدل. حلو. وأتوقع أن القصيدة تحكي عن كلماتها، ما في داعي الشرح. طيب يا دليل، بس صراحة تمتاز دائما مشاركاتك بالترديد الجماعي، يعني يلهلب عشان كذا مشاركاتك دائما تبث الحماس. الآن مشاركة هذه هل فيها من الشيء اللي لمسناه قبل؟ والله هذا طبيعي، كل المشاركات اللي نحن بنشارك فيها كلها فيها ترديد يعني. ما شاء الله. أي منالوج نقدمه طبعا، مو أنا شيء، أي منالوج نقدمه أكيد فيه ترديد، وإن شاء الله حتشوفوا الترديد اللي بعد شوي. طيب قبل ما يردون معك الشباب، ودي بس أنت لحالك عشان نثبت العالم أنك ما شاء الله يعني حنجرة حجازية ذهبية. يا شباب الدين هيا للمعالي، للمعالي اطلبوا رضوان ربي ذي الجلال، ذي الجلال. يا شباب الدين هيا للمعالي، للمعالي ربي ذي الجلال، ذي الجلال. طيب ايش رايك الان تسمعنا اياها مع الشباب؟ ما شاء الله تبارك الله. عيوني. شكرا. خلكم معنا يا شباب. شكرا. يا شباب الدين هيا للمعالي، للمعالي اطلبوا رضوان ربي ذي الجلال، ذي الجلال. يا شباب الدين هيا للمعالي، اطلبوا رضوان ربي ذي الجلال، ذي الجلال. اشكي يا مولاي منها من جرالي، جرالي من ذنوب كدرت علي حالي، والله حالي. اشكي يا مولاي منها من جرالي، من ذنوب كدرت علي حالي، والله حالي. كنت ظن فرحتي بفضل مالي، يا مالي، او ببيت ابتنيه في العلالي، في العلالي. كنت ظن فرحتي بفضل مالي، او ببيت ابتنيه في العلالي، في العلالي. يا غفورا يا مجيبا لدعائي، لدعائي اقبل التوبه وحقق لي رجائي، يا رجائي. يا غفورا يا مجيبا لدعائي اقبل التوبة وحقق لي رجائي، يا رجائي. يا كريما أبتغي جنان خلد، يا كريما ونعيما أبديا وحواري، وحواري. يا كريما أبتغي جنان خلد ونعيما أبديا وحواري، وحواري. يا شباب الدين هيا للمعالي، للمعالي اطلبوا رضوان ربي ذي الجلال، ذي الجلال. يا شباب الدين هيا للمعالي، اطلبوا رضوان ربي ذي الجلال، ذي الجلال.